قال مالك: ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقات أن يأخذ من رقيق المال أحدا يخرجه من المال، وإنما مساقات المال على حاله الذي هو عليه. يقول مالك رحمه الله: كما أنه ليس للعامل الذي دخل بستانا لا رقيق فيه أن يشترط على صاحب الأصول أن يأتيه برقيق يعملون معه، كذلك الحال بالعكس، ليس لصاحب الأصول الموجود فيها عبيد، وجاء العامل وقال بشرط أن يكون العبيد معي، يقول له نعم صحيح معك، ولكن هم خمسة، أخلي لك ثلاثة وأخذ اثنين. ليس من حق صاحب المال ذلك، لأنه انعقد عقد المساقة أو أن الخمسة الموجودين تبع للمال، وليس لصاحب المال أن يسحب من بعض العبيد ويترك الباقي للعامل تبعا للشرط. إذن ما يتعلق بالعبيد في الأصول هما تبع الشرط، فإن لم يوجدوا فليس للعامل أن يكلف صاحب الأصل بأن يأتيه بعبيد يعملون معه، وإذا وجدوا ليس لصاحب المال أن يسحب البعض منهم ويترك البعض للعامل، إنما المساقاة على وضعها الطبيعي، أصول فيها عبيد هم تبع للعمل، ليس فيها عبيد لا يكلف بإحضارهم، فيها عبيد لا يسحب منهم شيء بل يبقى الجميع على ما هو.